عليكم السلام. عليكم السلام. الشيخ الألباني. نعم. كيف حالك بخير؟ الحمد لله بخير. عندي سؤال يا شيخ جزاك الله خير. تفضل. في يوم من أيام رمضان المبارك استيقظت في وقت متأخر من الليل. نعم. أنا أنظر إلى الساعة أو أعلم بالوقت، وجمعت لي زوجتي ظنا مني أنه لا يزال هناك متسع من الوقت. فعندما فرغت من جماعة زوجتي بدأت أتعود كذا، سمعت وما أدري في الصلاة. فما حكم جزاك الله خير كذا؟ أولا على إيش اعتمدت أنت لما فعلت ما فعلت؟ نعم. على إيه اعتمدت؟ على ماذا؟ أنا استيقظت يا شيخ جزاك الله خير على أن في مدة من الوقت. جزاك الله خير، الله يهديك، لا تعيد علي السؤال، وإنما أجب عن سؤالي أنا إليك. هل فهمت سؤالي؟ نعم. شو هو؟ يعني ما عيد عليك السؤال، بس عيد عليك الكلام يقوله. الله يهديك، سؤالي أنا سألتك إلك، فهمته؟ يعني أنا متعمد يعني أو عالم بالوقت. الله يهديك. على أي شيء اعتمدت حتى تعرف الوقت لا يزال طويل؟ على أي شيء اعتمدت؟ أظن مني بدون ما أعلم، عشان في الغرفة بدون ما أعرف يعني على الساعة وعلى الظلام ولا شيء. إيه عليك قضاء شهرين متتابعين. شهرين ها؟ إيه نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.